بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أعمل جزارا وملابسي يصيبها الدم، فهل هناك ضابط لهذا الدم؟ أي كثيره وقليله، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، القليل تصح الصلاة في اللباس إذا أصاب الدم القليل تصح الصلاة فيه إذا أصاب اللباس، أو تصح الصلاة في اللباس الذي أصابه قليل الدم، ولا تصح في اللباس الذي أصابه كثير الدم. لكن كيف يعرف؟ كيف نعرف هذا من هذا؟ قالت العلماء: المرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما اعتبره عرف الناس المتوسط من الناس، ليس المتساهل وليس الموسوس، المعتبر في عرف الناس هو المعول عليه في هذا الضابط. فما اعتبره الناس المتوسط منهم أنه كثير فهو كثير، لا تصح الصلاة فيه. وما اعتبره الناس المتوسط، يعني إذا كانوا من المتوسط العرف، ما اعتبره عرف الناس أنه قليل فهو قليل. فالمرجع في ذلك إلى العرف. وأنت أيضا لو سئلت هل هذا كثير الذي أصاب الملابس أو قليل، فأنت إذا قلت وأنت أيضا من المتوسطين، لست من الموسوسين ولا من المفرطين، قلت هذا قليل فهو قليل، إذا يعني وافق عليه عامة الناس أنه من القليل، وإن قالوا كثير فهو كثير، لا تصح الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئنا لعمل مخصوص وهو خدمة الحجاج، ولم يسمح لنا بالحج بحكم عملنا، ولكننا دخلنا مكة بدون ملابس الإحرام، وفي مكة لبسنا ملابس الإحرام وحججنا، فماذا علينا؟ على كل حال نسأل الله لكم القبول، وأدعو الله عز وجل أن يتقبل حجكم. فالحج إذا اكتمل الأركان والواجبات والسنن صح الحج، لكنكم تأثمون على المخالفة، لأن الله جل وعلا ماذا يقول يا إخوة؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال علماء التفسير: أولي الأمر العلماء والحكام يطاعون. وتعلمون أنك الآن حسب ما ذكرت من السؤال، إن كان الذي لم يسمح لك بالعمل هو من تعمل معه، فهذا أيضا لا يجوز أن يخالف، لأن المسلمين على شروطهم. وإن كان الحاكم هو الذي منعك من هذا، فطاعته واجبة في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يأمر بمعصية، والحاكم لا يعصى إلا إذا أمر بمعصية، أما إذا كان أمره طاعة فإنه لا تجوز مخالفة أمره. والتصريح الذي جعل يعني كشرط من شروط الحج أو كشرط من شروط الحصول على الإذن، هذا التصريح جعل لمصلحة المسلمين. كيف؟ أنتم يا إخوة لم تعايشوا الوضع قبل هذا التصريح. قبل هذا التصريح بعض المسلمين الذين يأتون للحج في حالة يرثى لها، والنساء معهم والأطفال معهم، يفترشون الطرقات والشمس من فوقهم والأوساخ من تحتهم، وعليهم البرد والمطر والحر. هذا العمل لا يقره الإسلام يا إخوان، هذا العمل لا يقره الإسلام. إن لنفسك عليك حق، فالنفس لها حق، والأهل لهم حق، والأطفال لهم حق. هذا العمل كان معمولا به قبل أن يجعل التصريح شرطا للحصول على الإذن. طيب، ثم أيضا لو لم يجعل هذا التصريح كم يكون عدد الحجيج؟ الحجيج الآن هذه السنة جاوزوا 1.2 مليون وثلاثمائة ألف يعني حسب علمي جاوزوا 1,300,000. لو لم يكن في التصريح كم يكون العدد؟ إذن يشو يكون مشقة على المسلمين الحجاج ما يعلمها إلا الله من التزاحم والعسر والمشقة عليهم. وأنتم تعلمون أيضا أو يذكر لكم قبل سنوات كانوا يموتون خصوصا النساء والضعفاء يموتون في التزاحم لكثرة الحجيج. فهذا التصريح الذي جعل لمصلحة الحجاج لمصلحة المسلمين. ولهذا حسب علمي أن الحاكم لم يعني يقدم على هذا العمل وهو جعل التصريح شرطا لحصول الحصول على الإذن إلا بعد استشارة العلماء. وماذا عليهم يا شيخنا دخلوا بدون ملابس الإحرام؟ على كل حال دخلتم بدون ملابس الإحرام عليكم إن كان أحرمتم بالنية من الميقات فعليكم فدية الأذى إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام 3 أيام أو إطعام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. الإطعام والذبح في مكة لفقراء الحرم والصيام في أي مكان. أما إذا لم تكن قد أحرمت ولم تنوي لم تدخل في النسك من الميقات فعليك ذبيحة قطعا ذبيحة في مكة لفقراء الحرم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لو وقفت يوم عرفة بعد صلاة المغرب فهل حج صحيح؟ نعم الحج صحيح إذا وقف الواقف في عرفة ولو لحظة من بعد المغرب حتى قبيل صلاة الفجر من ليلة النحر. فإذا طلع الفجر خلاص انت الوقوف فات الحج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل جلس بعض الحجاج بالمخيمات ولم يصعد جبل الرحمة فهل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح ولا شك ولا ريب. والصعود إلى الجبل ليس من السنة بل قال بعض أهل العلم هو من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا ولم يقف على الجبل وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وهو أسرع الناس عليه الصلاة والسلام إلى الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم ترك الصلاة ولأنه كثير التفريط بها؟ أما الترك بالكلية فهذا والعياذ بالله إذا كان جحدا لوجوبها فهذا كفر بالإجماع يكفر كفرا أكبر بالإجماع. وهكذا القاعدة عند العلماء من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر. والصلاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة لكن إذا كان تركه لها لم يكن جحدا لوجوبها وإنما تكاسلا وتهاونا وكسلا والعياذ بالله كسلا تهاونا وكسلا فهذا عند أكثر المحدثين يكفر عند أكثر أهل الحديث يكفر لدلالة النصوص على ذلك. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم مع أنهم متفقون على أن عمله هذا كبيرة من الكبائر لكن هل يكفر أو لا يكفر الذي دلت عليه النصوص أنه يكفر والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل حججت ولم أجلس ولا ليلة في منى بسبب أنني أعمل في مجزر فهل عملي صحيح؟ إذا كان عملك في جزارة لخدمة الحجيج فالمبيت يسقط عنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن العباس لأنه كان يشتغل بالسقاية للحجيج وكذلك أسقط المبيت أيضا عن الرعاة الإبل الذين يرعون إبل الحجيج. فأنت إذا كنت تعمل لصالح الحجيج فالمبيت يسقط عنك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل تطهير الثوب من بول الطفل الرضيع وهل هناك فرق بين طفل الرضيع الولد والبنت؟ أما الولد الذكر يطهر بوله بالنضح، ينضح عليه نضح ولا يغمر بالماء، وإنما يرش عليه رش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، لكن بشرط ألا يكون الغلام يأكل الطعام، وإن كان فإن كان يأكل الطعام فإن بوله يغسل، لكن الرش إذا كان يعني يتغذى باللبن فقط، لبن أمه أو ما يقوم مقام لبن الأم. أما الأنثى فغسل بولها على كل حال، سواء كانت تتغذى بلبن الأم أو بغيره. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. قلتم في الدرس الماضي أمس الفقه فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر، وقلتم أن الفقه الأكبر هو التوحيد والعقيدة، فما هو الفقه الأصغر؟ الفقه الأصغر بقية الأحكام الفرعية، بقية العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والجنايات، هذه كلها الفقه الأصغر، لأنها الأحكام الفرعية مستنبطة من الأدلة الشرعية. فالفقه الأكبر هو العقيدة، والأصغر هو الأحكام الفرعية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وجدت بقرة لقطة منذ سنتان ونصف، فماذا أفعل بها؟ ماذا يقول؟ وجد بقرة لقطة وتجلس عنده سنتان ونصف، فماذا يفعل بها؟ سنتين ونصف إذا كنت تعرف بها، إذا كان البقاء هذه المدة كلها كنت تعرف بها ولم يأتي لها أحد، وأنت تعرف بها وتذكرها لأصحاب المواشي، فلك أن تتصرف فيها الآن، لك أن تتصرف فيها الآن، لكن تضبط الأوصاف، تضبط أوصافها، تكتبها وتضبط أوصافها، لو جاء صاحبها يوم من الأيام تدفعها إليها وتدفع إليها الثمن، وإن لم يأتي فهي لك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا اختلط ماء زمزم بماء عادي هل يكون الكل ماء زمزم؟ الكثرة، إذا كان ماء زمزم هو الأكثر فيكون يعني الغالب أنه ماء زمزم، وإن كان المخلوط من غيره أكثر فالحكم له. نعم هي العادة يا شيخنا أنهم يأخذون قليل من زمزم ويضعونه في كثير من الماء العادي، فهل يكون له حكم زمزم؟ لا هذا ليس له حكم زمزم، هذا الحكم للغالب، الحكم للأغلب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية أم الاستماع للإمام فقط؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الواجب الإنصات، يرون أن الواجب الإنصات لقراءة الإمام، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد هذه في الصلاة، وحديث أخرى تدل، وحديث صحيحة تدل على أن المأموم ينصت لقراءة الإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي الأماكن المشروع زيارتها في المدينة المنورة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها وليس لها علاقة بالحج: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع ومسجد قباء والشهداء، هذه تشرع زيارتها، لكن ليس لها علاقة بالحج لا من قريب ولا من بعيد. والنساء الأحسن لهن خروجا من الخلاف ألا يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا يزرن البقيع، ولا يزرن الشهداء، إنما زيارة المسجد النبوي ومسجد قباء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لبس الجاكت من الجلود الغير مأكول لحمها؟ هل يجوز لبس؟ يعني يلبس الجلود، هناك بعض الجواكت تصنع من الجلود، من جلود غير مأكول اللحم مثل النمور والأفاعي. هذا على القول الصحيح أنها نجسة، القول الصحيح أن الدباغ لا يطهرها، ثم هم الآن الذين يعملون هذا العمل ما يعملون الدباغ، يعملون مواد أخرى، فالذي يظهر أنك لا تستعملها في الصلاة، خصوصا في الصلاة لا تستعملها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور أهل العلم لا يرون الجواز، يقولون الزوال يبدأ، الرمي يبدأ من الزوال وهو عند أذان الظهر، هذه البداية. وبعض أهل العلم وهم قلة يقولون يجوز الرمي قبل الزوال. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل أخذ ماء زمزم إلى أماكن وبلاد بعيدة يظل على أنه ماء زمزم إن لم يضاف إليه ماء آخر؟ نعم هو ماء زمزم، سواء كان يعني إذا لم يضاف إليه شيء آخر هو ماء زمزم، يعني بقي كثير أو قليل في الإناء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كثيرا ممن أتوا لزيارة المدينة أنشأوا السفر إليها من أجل القبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح يا إخوة. السفر لا ينشأ من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينشأ السفر لأجل زيارة المسجد نعم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم تبع، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح المتفق على صحته: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالحديث نص واضح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عمال جزارين رموا متعجلين ثم طافوا طواف الوداع ثم ألزموا بالمبيت في مكة رغم ثم بعد ذلك لم يطوفوا، فهل عليهم شيء؟ نعم الطواف الوداع لم يصح لأنهم باتوا في مكة، فعليهم إعادة طواف الوداع، لأن طواف الوداع هو توديع البيت والمغادرة وتوديع الحرم، منطقة الحرم والمغادرة، وأنت لم تفعل ذلك، طفت طواف الوداع ثم نمت في مكة، فالطواف الوداع الذي طفته سابقا لم يعني لا يكون طواف وداع، وإنما توجر عليه، لأن الطواف يوجر عليه الطائف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لست متأسم بسنته ولا بما أمرني به من إرخاء اللحية وقص الشارب، بل أنا مطيل للشارب وحالق للحية، فهل أنا صادق في دعواي أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنني لم أتبع سننه؟ والسبب في ذلك أن في بلدي مضايقات على الملتحين ويتهمونهم بأنهم إرهابيين، وأنا أوثر السلامة حتى لا أتعرض للمشاكل، فأكرر يا شيخنا: هل أنا صادق في دعواي أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبة تختلف يا إخوان. أولا الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم معناها اتباعه والعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية، هذا هو معنى المحبة. أما أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو أن زوجتك الآن التي في عصمتك، لو أنك إذا طلبت منك شيء ولله المثل الأعلى تخالفها، ما تلبي لها هذا الطلب وتعصيها في كل ما تطلب، هل تبقى على الحياة الزوجية معك؟ لا، وإن بقيت عليها فهي حياة نغيصة ما يمكن تبقى. كذلك صديقك أيضا، لو كان لك صديق قريب حميم لكنك تخالفه ما يبقى على الصداقة. ولهذا يقول الراجز: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب يحب يعني يطيع من يحبه. فقول يعني الدعوة ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بسنته، هذه دعوة ليست صحيحة. ثم كون السائل يقول في بلدي تحصل مضايقات للملتحين، أقول إن كان هذا الأمر حقيقة وأنه يتضرر بذلك إذا يعني إذا استنى باللحية يتضرر بذلك أو يتضرر أهله أو يتضرر ماله، فهذا قد يعذر أمام الله عز وجل، قد يعذر. أما إذا كان القضية أوهام فلا، الله يعلم الجهر وما يخفى يا أخوان. ثم أيضا أمر آخر، وهو أنت الآن إذا كنت يعني تخاف من هذه الأمور، انظر إلى أمثالك الملتحين مثلا في البلد الذي أنت فيه، هل يحصل لهم ضرر؟ إذا لم يكن يحصل لهم ضرر فالظن الذي تقوله أنت هذا ظن ليس له معنى، وإنما يتحجج به ضعاف الإيمان. فالإنسان ينتبه يا إخوان لنفسه، الإنسان ينتبه لنفسه، والله يعلم الجهر وما يخفى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد قباء ومسجد القبلتين والمساجد السبعة وزيارة بئر عثمان وزيارة جبل أحد؟ هل تجوز عمرة بعد الحج؟ هذا سؤال آخر. أيوة، السؤال الأول يقول: ما حكم الصلاة في مسجد قباء؟ الصلاة في مسجد قباء جائزة، ما هو جائز يعني، قد تكون سنة، قد تكون سنة إذا كان الإنسان يخرج ويتوضأ في منزله ويخرج ويصلي في مسجد قباء امتثالا للسنة التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على خير. وأيضا الصلاة أيضا فيها إذا كانت صلاة مكتوبة، الصلاة فيها واجبة، تصلي مع المسلمين. فعلى كل حال السؤال هذا ليس له معنى، ما حكم الصلاة في مسجد قباء، لكن أنا أظن السائل يسأل عن الصلاة عن النافلة المطلقة في وقت النهي. لا تصليها في وقت النهي إلا إذا دخلت المسجد وأنت لا تريد الصلاة، إنما دخلت المسجد لتقرأ فيه قرآن أو تذكر الله عز وجل، فتصلي تحية المسجد. نعم. هو يقصد شيخنا يعني هل في هذا المسجد ميزة أن يصلي فيه صلاة؟ لا، ليس في له ميزة عن غيره من المساجد. بأجر عمرة مسجد قباء، العمرة إذا كان إذا نوى سنة النبي، إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.